الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فتزودوا بها فهي خير الزاد، واستعدوا بالأعمال الصالحة ليوم المعاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الأيام والليالي، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم عن الدنيا ويقربكم من الآخرة. فطوبى لعبد اغتنم فرصها بما يقرب إلى مولاه، طوبى لعبد شغلها بالطاعات وتجنب العصيان، طوبى لعبد استعر بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، طوبى لعبد استدل بتقلباتها على ما لله فيها من الحكم البالغة والأسرار. يقول الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيها المؤمنون، إنكم في هذه الأيام تودعون عاما ماضيا شهيدا، وتستقبلون عاما مقبلا جديدا، فليت شعري ماذا أودعنا في العام الماضي، وبماذا نستقبل هذا العام الجديد. فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليتدارك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المعاصي والمحرمات فليضلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات عليها إلى الممات. عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يا أبناء العشرين، بادروا الفتوة والشباب، ويا أبناء الثلاثين، انتصف العمر وجدت الركاب، ويا أبناء الأربعين، بلغتم الأشد وحق العتاب، ويا أبناء الخمسين، ضعف الجسم والرأس شاب، ويا أبناء الستين، فتح والله للموت باب، ويا من بلغت السبعين أو أكثر، لقد أمهل الله لك وأعذر، أفيجدر بك أن تتراجع وتتقهقر؟ كيف ترضى لنفسك أن تجالس الفارغين الذين هم في اللهو منغمسون؟ أم كيف تخوض مع الخائضين وتستهزئ مع المستهزئين؟ بل كيف تجاهي أهل الغيبة والنمامين؟ أما آن لك أن تعود إلى ربه وتبكي على ذنبه؟ أما آن لك أن تشتغل بعيوبك عن عيوب غيرك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا المر عام من أعمالنا، فليت شعري ماذا قدمنا فيه، ماذا أودعنا فيه. وإني مذكر نفسي وإياكم بأمور لننظر هل أدينا أم فرطنا. والعاقل يا عباد الله من تدارك واستفاد. البر بالوالدين، قل لي بربك كيف أنت مع أبيه، ماذا قدمت لوالدك الذي له عليك ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الأم وما أعظم فضلها. كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك راس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أخطب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، فلا إله إلا الله. انظر إلى هذه المنزلة التي بلغها وحظي بها هذا البار بأمه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وعن بره بأمه، وقال لعمر: فاروق الأمة أحد المبشرين بالجنة، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فما أعظم أجر البر بالأم. ولما ماتت أم أويس ياسر القاضي بكى عليها، فقيل له في ذلك فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، فغلق أحدهما. ومن البر بهما بعد موتهما يا عباد الله الصلاة عليهما، أي الدعاء، وزيارة قبريهما، والصدقة عنهما، وإكرام صديقهما. نسأل الله أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. الجوار يا عباد الله، وما أدراك ما الجوار؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه، أي حتى ظننت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث ويدخله في جملة الورثة. كيف أنت وجيرانك يا عباد الله يا عبد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، والخطاب للأمة جمعا: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. كما أن حسن الجوار سبب في رفعة منزلة العبد عند الله عز وجل، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه أحمد والترمذي. وما نراه اليوم من جفوة بعض الجيران وخصومات وسوء عشرة وعداوة في بعض الأحيان، ما هو إلا ناتج عن الإهمال والتفريط. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن إلا من يا رسول الله. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفا. وفي رواية: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه ومنعني فضله. نسأل الله أن يرزقنا حسن الجوار. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم يضر الفرد ويهلكه ويوقعه في كل ما يكره، ويراه

وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وألهمنا رشدنا ولا تجعلنا من الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة أستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان غفارا. أستغفر وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ففيها الفلاح في الدنيا وفي الأخرى. عباد الله من رعاه من أعمالنا فليسأل كل واحد منا نفسه ماذا عمل في عامه الذي مضى فإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت. أيها العقلاء إن بعد هذه الحياة برزخ وأهوال وكربات. ففي صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العار فمنهم من يكون إلى كعبين ومنهم من يكون إلى ركبتين ومنهم من يكون إلى حقوين ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. هل تصورت هذا المشهد؟ حرارة تذيب الحديد والحجارة والبشرية كلها تحشر في مكان واحد على أرض واحدة في هذا المشهد والموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا أقبلت جهنم وأحاطت بالخلائق ورأت الخلق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله عز وجل. عند ذلك تجد جميع الأمم على الركب من الخوف والذلة. قال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة لمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. ويسجل القرآن جزاء كل جبار عنيد فيقول عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. في هذا المشهد في الحر الشديد والزحام الرهيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه لا يفكر أحد بأحد كل واحد مشتغل بنفسه قد أهمه أمره. في هذا الموقف العصيب والحر الشديد هناك فئات من الناس أكرمهم الله بأن أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله بفضله ورحمته.